بسم الله الرحمن الرحيم. السك. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من طلب الفضل إلى غير ذوي الفضل حرم. من حفظ العهد وفى. من أحسن السمع فهم. السك. لأن هذا وأمثاله هذه كانت حياتهم العابثة، أغاني، لهو، نجون، خلاعة. زهرة من ألف زهرة، زهرة حملت للروض فكرة، كيف تشدوها لحونا وعلى الأكمام صفرا. زهرة من ألف زهرة. أيها المسلم ويزلزل الآفاق تكبير يردده الرعيد. قوموا اسمعوا يا من تخلفتم فذا قرع القبول. ويزلزل الآفاق تكبير يردده الرعيد. شيبت ناصية القرون ولم تزل طفلا تطالعنا بوجه أمردي. تخيل معي 400 عملية لم تكفي أحدا. تناسوا دماءنا وشهيدا يوم عفوا أسنة وجهادا. ثم صاروا إلى اليهود عبيدا يوم خلوا صغارهم ثم ولوا. نحن ذرنا حجارة وجودا. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. منك شع النور يا خير بلاد وانتهى ظلم وجور وفساد. منك شع النور يا خير بلاد وانتهى ظلم وجور وفساد. وغدا القرآن هديا للعباد وازدهى عهد الهداة الراشدين. وغدا القرآن وادعى روح الفداء يعلي جناحا يصنع الأمجاد جبار صمود. تشردنا فلم نعرف لنا زمنا ولم نعرف لنا وطنا. لا تسل عنا سبيس البقايا الكتب عن قصور لم تزل هدفا للنوب. وسماء أقفرت من طريق. يا أيها الأحرار في زمن السلام والسجود. الروح ريح عاصف ودم الفدا سيل عوام. ما الذي وحد شملا كان أشتاتا بديدا وأتى بالحق يجنو ظلمة الليل مديدا. شاد للعلم صروحا ومنارات عديدة. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم الأول من سلسلة أناشيد السكب أنشودة الهلال. الطبعة الثانية. السكب خيل عربية أصيلة امتطى صهوتها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومضى بها في ميادين الخير مجاهدا ومنافحا ومعلما ومربيا وباذلا ومعطيا حتى فتح الله له من خيري الدنيا والآخرة. ولا عجب فالخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ما أجمل أن تؤخذ الحكمة من أهلها وأن تستسقى التجربة من أصحابها. فالحكمة نور يستنير بها من أحاطت به ظلمات الحياة ومشكلاتها. والحكمة هدى يستهدي بها من أراد الوصول لمبتغاه عبر أقصر الطرق. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إليك هذه الحكم

سابق عهدها أتعيد للإسلام مجد المسجد أدركت عهد الراشدين بيثرب وحسدتها بين النجوم الحسدي وحسدتها بين النجوم الحسدي أدركت دولة عبد شمس حينما بلغ الوليد بها عنان الفرقدي أدركت دولة عبد شمس حينما بلغ الوليد بها عنان الفرقدي بلغ الوليد بها عنان الفرقدي ولقد طلعت على بني العباس بات الرشيد مع السها في مقعدي ولقد طلعت على بني العباس فات الرشيد مع السها في مقعدي لهفي عليها دولة قد أوشكت تمتد حتى ساحل المتجمد عام وآخر مقبل ومودع شيعت نعشا واحتفلت بمولدي شيعت نعشا واحتفلت بمولدي ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي ما عشت عمري غير عام مفردي قالوا عجبنا ما لشعرك نائح في العيد ما هذا بشدو معيدي قالوا عجبنا ما لشعرك نائح في العيد ما هذا بشدو معيدي ما حيلة العصفور بالصور شهو ورموه في قفص وقالوا غردي ما لي يرى الشرق المهيض جناحه رغم اتحاد الهم غير موحد رغم اتحاد الهم غير موحد أمم تباع وتشترى في السوق من يد سيد تمضي إلى يد سيدي أمم تباع وتشترى في السوق من يد سيد تمضي إلى يد سيدي يد سيد تمضي إلى يد سيدي ونرى ونسمع صامتين كأننا لم نستمع وكأننا لم نشهد ونرى ونسمع صامتين كأننا لم نستمع وكأننا لم نشهد من لي بجيم مستجد لم يرد إلا عن الجد القديم الأبعد لم يعتد الطيب الذي نعتاده أهو بكل أذى على المتعودين أهو بكل أذى على المتعودين كيل إذا سيم الهوى نأبى وإن يطلب إليه البذل لم يتردد جيل إذا سيم الهوى نابى وإن يطلب إليه البذل لم يتردد جيل إذا سيم الهوى نابى وإن يطلب إليه البذل لم يتردد عندما قتل يحيى عياش انتقم له أتباعه بإقامة أو بتفجير أو بعمل أربع عمليات استشهادية قتل فيها وجرح في حدود 160 إلى 200 يهودي قتل وجرح يعني هذا رقم معين رقم من الأرقام لكن هي كم عملية أربع عمليات الناتج اللي ينبغي أن لا يغيب عن الذهن أنه بعد العمليات الأربع غادر إسرائيل 20,000 يهودي خوفا